بآيات الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر ابتعاضا واعتبارا. ولهذا حتى الله على النظر في الآيات الكونية، فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: أولم تفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ومدح الله تعالى الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لهذا ينبغي الإنسان أن يتعب ويتذكر ويتدبر آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا كأنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن قل لهم فروا إلى الله إني لكم منه أي من الله نذير مبين. والفرار إلى الله يكون بالقيام بطاعته واجتناب نواهيه، لأنه لا ينقذك من عذاب الله إلا هذا، إلا أن تكون بطاعة الله. فكأن الإنسان إذا قام بطاعة الله عز وجل كأنه فر من عدو. أرأيت لو أن واديا عرما يهجر أقبل عليك أكنت تقف أمامه؟ لا، لا تقف أمامه، بل تهرب منه وتفر منه. كذلك لو أن حريقا متهبا أقبل إليك فإنك لن تقف بل تفر. كذلك نار جهنم أشد وأعظم وأولى بالفرار منها. ولهذا قد تفروا إلى الله أي من عذاب الله. إني لكم منه نذير أي منذر مبين أي مظهر لما أنذر به ومبين الله. فهو عليه الصلاة والسلام نذير من الله تعالى لعباده، ينذر من خالف أمره بالعذاب. ومع هذا هو صلى الله عليه وسلم بشير، بشير لمن آمن وأطاع بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. لكن الله تبارك وتعالى يذكر الانذار فقط في مقام التهديد والوعيد. وهذه السوره كما ترون كل اياتها ذكر الامم السابقين وما حل بهم من العقوبه بمخالفتهم امر الله تبارك وتعالى. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر أي لا تجعلوا معه معبودا تعبدونه. إني لكم منه نذير مبين. والمعبود أنواع وأصناف، فمن الناس من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد النجوم ومنهم من يعبد الحيوان ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد المال، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: تائت عبد الدينار، تائت عبد الدرهم، تائت عبد الخميصه، تائت عبد الخميس، ان اعطي رضي وان لم يعط سخط. فبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الذي ليس له هم الا المال فانه عابد له بحقه، وان كان لا يقع له فيكتب، لكن تعلق بقلبه به واهتمامه به كونه يرضى لحصوله ويسخط بمنعه، لا شك انه قد استولى على قلبه استيلاء تاما. لكن المعبود تختلف عبادته بالحكم، فان كان يصرف له شيء من العباده فهذا شرك اكبر، وان كان لا يصرف له شيء من العباده ولكنه يتعلق به القلب تعلقا كاملا حتى انه ليدع الواجبات ويقع في المحرمات من اجل الحصول عليه، فهذه العباده لا تخرج من الدين لكنها حقا عباده.

التي لا موجب لها شرعي، وهي كما ذكر السائل نفقات باهظة. ولعل هذا الشيء ولعل هذا الذي ذكره السائل في بعض البلاد، لأن بلادنا لا نعلم فيها هذا الشيء، لكن لا بعض البلاد يفعلون هذا، فننصحهم أن لا يفرطوا أنفسهم في هذه النفقات التي ليس لها سبب شرعي. الشيخ، لو أتلف شخص شيئا موقوفا لله سبحانه وتعالى، هل يلزم ضمانة أو تكفيه التوبة أن يحفظ الله منها من سابها؟ يقول إذا أحفظ الإنسان شيئا موقوفا لله فهل يلزمه ضمانة؟ الجواب نعم، يلزمه ضمانة. فمثلا لو فرض أن هناك إناء موقوفا لمن يتبعه به، أو هناك مقررات ماء في مسجد لمن يتبع بها، فجاء شخص وأتلف ذلك، فإن عليه الضمان بلا شك، وهو أيضا آثم يجب عليه أن يتوب إلى الله مما قلت. ويضمن الشيء بمثله إذا كان مثليا وبقيمته إن كان متقامًا. يقول الشيخ أحسن الله إليك، إذا دخل الرجل مع الإمام الصلاة الرباعية وفي الركعة الثالثة هل تعتبر له الأولى ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن أم ما يسر؟ يقول إذا دخل المسموع مع الإمام فدخل الثانية في صلاة ثانية ثالثة في صلاة الرباعية، فهل يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى إذا تمكن من ذلك قبل أن يقرأ الإمام؟ وجوابنا نعم يقرأ، لأن هذا الذي دخل الركعة الثالثة صارت الثالثة له هي الأولى، فيستفتح ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر إذا تمكن من ذلك قبل أن يقرأ الإمام. بارك الله فيك. إذا جاء المسلم الكافر عليه يسلم عليه؟ إيش؟ إذا جاء المسلم الكافر هو الكافر هل يجب أن يسلم عليه وإذا سلم على الكافر هل يسترد السلام منه؟ يقول إذا تلاقى مسلم وكافر فهل يسلم المسلم على الكافر؟ والجواب لا، لا يسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ويقول السائل وهل إذا سلم كافر على المسلم يجب عليه الرد؟ والجواب نعم يجب عليه الرد، لكن إذا كان لا يدري هل قال المسلم السلام عليك يعني الموت أو قال السلام عليك، فإنه يقول وعليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب يسلمون يقول السلام عليكم فقولوا وعليك. أما إذا قال المسلم الكافر السلام عليك بلفظ صريح طيب فلا حرج أن يقول عليك السلام، لكن بلدي يعني مثلا سلم الكافر وقال السلام عليك وقلت عليك السلام أو قلت عليكم، لا تجد أهل المحضر، لأن هذا يجعله يفخر بنفسه. أما المخافة فإن مد يده إليك فلم تبدأ لك وإلا فلا تبدأ بالمصافحة. قلت الشيخ ما حكم شراء التلفون إذا أن الواحد لا يستطيع إلا أن يشكر التلفون رقم التلفون؟ إيش؟ شراء رقم التلفون الله يرضى عليك. هذا يرجع عن شراء رقم التلفون، وأقول بالجواب هذا يرجع إلى الوزارة، إذا كانت تسمح بذلك إما مطلقا وإما بشروط فعلى ما تقول الوزارة. من نفرض الشيخ شخص أحرم بالعمرة على السروال ناسية ما حكم؟ هذا يعتبر يقول شخص أحرم بالعمرة وبقي على السروال ناسية فماذا عليه؟ وأجاب أنه ليس عليه شيء، يقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. وسأقول لك قاعدة مفيدة في هذا، جميع المحرمات العبادات وغير العبادات إذا فعل الإنسان نافلا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، هذا قاعدة. لو تكلم الإنسان وهو يصلي نافلة فصلاته صحيحة، لو أكل وهو صائم نافلة فصيامه صحيح. جميع المحرمات سواء كانت العبادات أو خارج العبادات إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعل. نعم. فضيلة الشيخ، لماذا تشرع الإسلام فقط؟ من يحصل على الثواب تذكر صوم كاملة؟ يسأل يقول: إذا أخذ رجل صوم عاشوراء ولم يصم قبله ولا بعده فهل له أجر؟ الجواب: نعم له أجر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة التي قبله. ولكن ننصحه أن لا يفيد الصوم، أن لا يفيد صوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال: لأن بقيت إلى قابل لأصومن الثالث، يعني مع العاشر. وتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفع. قال العلماء: وصيام عاشوراء أقسام، الأول أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فهذا أحسن شيء، والثاني أن يصوم العاشر والحادي عشر، وهذا فيه كبار، يعني مطابق لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بقول: صوم يوما قبله أو يوما بعده، والثالث أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا أفضل. يعني لو قال قائل: أصوم العاشر والحادي عشر أو التاسع والعاشر، إن التاسع والعاشر أفضل، وهذه كلها جائزة وليس فيها كراهة. القسم الرابع وهو أن نفرده بالصوم، فهذا كرهه بعض العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليوم صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فضيلة الشيخ، رجل معه الهدي في سيارته فذهب برمي جمرة العقبة، فلما رجع وجد هديه مذبوحا ومأخوذا. نعم، ومأخوذا مأخوذا بعد ذبحه، لأنه وجد رأسه ومعاه، فذبح آخر مكانه، فهل عمله هذا صحيح؟ يقول: رجل أخذ هديه وجعله في السيارة وذهب يوم الجمعة، فلما رجع وجد الهدي مذبوحا ومأخوذا إلا الرأس والأثاث، فهل يجزئه؟ أجواب: نعم يجزئه، لأنه عجله على أنه هدي، وذبح بعد التعيين، ودفع الغاصب على القول الراجح تحل به الذبيحة، وعلى هذا فيكون شراؤه للهدي بعد ذلك يكون على سبيل التطوع، وجزاه الله خير. مفهوم الوضع صحيح، يعني لو لم يذبح هذه إذا أذبح، لأنه ذبح، أما لو أخذ وآتي أو ذبح غناء فلا بد أن يذبح بدلا. فضيلة الشيخ، شخص من يأكل صيام يوم عاشوراء ولكنه قرا له خطأ في هذا اليوم ورجع بعد ذلك، هل يكتب له صيام هذا اليوم ام لا، مع العلم انه ينوي كذلك صيام يوم قبله او يوم بعده؟ وهل العبره هو فضيلة الشيخ في صيام الرؤيه الشرعيه هذا التقويم؟ نعم، واذا كان قد صام يوم عاشوراء ولكنه قرا عليه السفر، نقول: صوموا أنتم مسافر، ما المانع؟ فإذا كان يقول: لا أستطيع أن أسافر، أنا صوم وأنا مسافر، قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكتب له الأجر. وأما سؤالك هل العبرة بالتقويم أو العبرة بالطريق الشرعي، فالعبرة بالطريق الشرعي، العبادات

ظاهرة تنتشر في القرى خاصة بعد عرف الحجاج. إيش؟ ظاهرة. ظاهرة. تنتشر. نعم. في القرى بعد عرف الحجاج من مكة. أسمع هذا. لا يمكن كل سنة تقريبا. ظاهرة تنتشر في القرى خاصة بعد عرف الحجاج. إيش؟ ظاهرة. ظاهرة. تنتشر. نعم. في القرى بعد عرف الحجاج من مكة. أسمع هذا. لا يمكن كل سنة تقريبا. نعم. هذه يعملون ولاية يسمونها ذبيحة الحجاج أو فرحة الحجاج أو سلامة الحجاج يعني. وقد تكون هذه اللحوم من لحوم الأضاحي أو تكون لحوم ذبائح جديدة هذه ويصحبها بعضا يعني من التبذير والمرهاب يعني وهذا تقولكم من الناحية نوع من التبذير يمكن أو نوع من التبذير يعني ذبيحة أو ذبيحة فيها لها الحجاج يعني رايت قلت من الناحية الشرعية ومن الناحية الاجتماعية. آية لو أجرت العادة أن الحجاج إذا قدموا فإن أهل البلد يحتفون بهم ويكرمونهم ويذبحون لهم الذبائح. ويسأل عن حكم ذلك نقول هذا لا بأس به. لا بأس بإكرام الحجاج عند قدومهم لأن هذا يدل على الاحتفاء بهم ويشجعهم أيضا على الحج. ولكن التبذير الذي أشرت إليه والإسراف هو الذي ينهى عنه لأن الإسراف منهي عنه سواء بهذه المناسبة أو غيره. قال الله تبارك وتعالى ولا تسرقوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لكن إذا كانت وليمة مناسبة على قدر الحاضرين أو تزيد قليلا فهذا بأس به لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية الاجتماعية. وهذا لعله يكون في القرى لأنه في المدن مفقود ما رأى يعني كثيرا من الناس يأتون من الحج ولا يقام له ولا لكن في القرى الصغيرة صورة يوجدها ولا بأس به. نعم وهذا دعاة أهل القرى عندهم كرم ويحب ولا يحب أحدهم أن يقصر عن الآخر. نعم طيب يا عقيل إذا جاءت عندكم سؤال عطنا إياه. يقول إذا قدم شخص على قوم ثم جاءه فضل أو خير قالوا هذا من جيد بلادنا أو ببركة جيد بلادنا حكم هذا أنه قول بلعلم هذا قول بلعلم وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضنه من حضنه كعمه أنزل له بركة ولكن هذا يظهر أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما غير فلا ينبغي أن تنسب الحوادث الفلكية إلى شخص معين لأن لو أخذنا بهذه القاعدة ثم جاء الإنسان وحصل في مجيئه عواقب من الرياح أو قواصف من الصواعق هل نقول هذا أنه نشأ فلان؟ لا لا يجوز أن نقول هذا. لكن لو أنه صارت أن شخصا قدم البلد وجاء المطار فلا حرج أن نقول هذا من نعمة الله عز وجل أنه لقدومه حصل المطر لكن لا لقدوم ففرق بين من يجعل المطر قدومه والسبب في المطر وبين من يرى أن هذا من نعمة الله عز وجل أن أنزل المطر لقدومه. نعم أن يعتبر شقاق أيهما تبعدوا حكم من أهلي وحكم من أهلي يجريد أن يطلع بوفق الله بينهم. لكن قضية أبي شرعيه كانوا يقنون مع الحكم كنان مستقرة مستمرة من أجل هذا الكرامة. فعلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع بياع الشرك وأن يقنيه بكثير يأخذ أولادي وهو شوية في سؤال عندي. نعم الشيخ بارك الله فيك. هذه أخت تسأل معاصلة كوفيرة أو مزين ولكن تريد أن تعرف الضوابط الشرعية الملزمة لها والمحظورات. بارك الله فيك. هذه الأخت تريد أن تفتح محلا لتزيين المرأة عند النكاح أو أي سبب ويسمى الكافيح أو كبرى ويطلب الضوابط الشرعية لها. فأقول أولا أتابع علي الأشياء اللي تقع في هذا من أجل أن نعرف ما هو جائز أو ليس بجائز. نعم نعم. يعني الإمام مسافر وأتم. نعم. يجب أن يعمل أن يتم تبع الإمام. يعني إذا صلى المسافر إذا صلى المسافر وراء إمام يتم لزمه الإتمام سواء كان هذا الإمام مسافرا أم مقيما. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وقوله ما أتاكم فسلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنه معنى الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا فعلى تلك هي السنة. نعم. أي بين المغرب والعشاء قبل تأخير وحضر إلى بلده قبل دخول وقت العشاء. فهل يقال للمغرب من حين وصوله أن ينتظر حتى يصل وقت العشاء؟ إذا كان مسافرا وأخر صلاة المغرب يجمعها مع العشاء جمع تأخير ولكنه وصل إلى بلده قبل دخول وقت العشاء فالواجب عليه أن يصلي المغرب في وقته لأنه بوصوله إلى بلده انقطع السفر وزال المبيح للجمع فيجب عليه أن يبادر ويصلي المغرب قبل خروج وقته وإذا دخل وقت العشاء صلى. في الساعة شاء الله عليك. لا يزال الناس يقولون ومنهم العلماء إذا عملوا عملا صالحا نسأل الله القبول ولو يعني عند أنفسهم أنهم أتموا شروط قبوله فما بالله موانع القبول في مدام كذا. إذا عمل الإنسان عملا صالحا وسأل الله القبول فهذا مثل ألم تعلم أن إبراهيم وإسماعيل كان يبنيان كعبة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونحن نعلم أن عملهم عمل صالح مبني على نية صالحة، ومع ذلك يسأل الله القبول. يعني يا شيخ بعضهم يصل إلى درجة أنه يخشى أن لا يقبل منه، فهل هناك موانع؟ نعم يخشى لا يقبل منه، لأنه ما يقول إنما تقبل من المتقين ولا يجعل نفسه على المتقين لله. فالقسام ينفر يكون في قلب الشيء يسير ماليا يعبد العمل. أقول من هؤلاء أن الإنسان يعمل العمل صالحا أن يصل أهل القبر. شيخ بالنسبة نعم يعني لا، إذا أرسل بثلث ماله فإنه يجب تقويم ما خلفه من في ماله ولا يجب التأخير، وكونهم يؤخرون رجاء أن تنتفع بعض العقارات هذا غلط، لأنه قد يروي الإنسان عقارات تزيد ثم هي تنقص، فالواجب إحضار التركة من حين الموت حتى يعرف ما الذي فيه وفيه. نعم. طيب. الشفاء لا يقوم بنفسها ويقوم أحرمها الشيطان ويسمحها ولا يقولها. رغم أن الإنسان إذا كان عنده شاة أو بعير أو بقرة وأيس منها إن كانت مريضة فلا بأس أن يقتلها ويدعها، وإن كانت غير مريضة فالواجب عليه أن يذبحها ويتصدق بها، وقولي أنها غير مريضة يعني مثل أن تسقط من عائل وتنقص ذقبتها ويذابر بذبحها، هل يجب عليه أن يذبحها يعني ذكاة شرعية حتى لا تضيع ماليته؟ وأما قول اللعنة عن الشيطان فهذا شيء معروف عند العامة لكن لا أعلم له أصلا. يوم البصرة لا يصل. الرجل الذي لا يصل جميع أبدا لا في المسجد ولا في البيت ينصح ويخضع بالله، فإن اهتدى هذا المطلوب، وإن لم يهتدي وجب إلى ولاة الأمور حتى يلزموه بالصلاة ويستتيبوه، فإن تاب وإلا وجب قتله لأنه مرتد والعياذ بالله. أما بالنسبة لمعاملته فينبغي أن نهجره وأن لا نذكره ولا نجيب دعوته لأنه مرتد. سؤال عندنا ما حكم النذر؟ نعم. من قال لو حصل لي شيء بطلاني كذا وكذا وعلي صوم الشهر وحصل شيء الذي يريد وحاول أن يغير هذا الشهر يسدد هذا الشهر. يا النذر إن حصل له كذا وكذا أن يصوم شهر وحصل له وهو الآن حال أن يتصدق عن الشهر، فنقول لا يجب أن يصوم الشهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، وهذا النذر شكر لله عز وجل على النعمة التي حصلت له، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن الإنسان ينذر دائما ثم يندم ويشق عليه الموت بنذر فيعذب. ألم ترى إلى قول الله تعالى ومنهم من أعاذ الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وعقبهم نفاق في قلوبهم لا يمكن يغفر الله. فالنوى القصر المنهي عنه مكروه، واذا كان نوى طاعه وجب على الانسان ان يوفي به. أذن يكون عندنا عيد انتهى في الجلسه لانه اذن وكفر. بارك الله فيك. لا عليكم السلام. انتم سوف تحضرون الجلسه وليس لكم حظ من السؤال الا اذا كان ما عندنا اسئله. طيب بارك الله فيك. وعليكم السلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.